Thank you.

درة الحب دروة المجد الحنان منك هدى مضربات الغرام في المهد بنت اسكندر ازف هوى لك من عاشق اخي سبدي بنت اسكندر الهوى قدر لفؤاد أشواقه تعدي جئت أشكو إليه من وجدي بعد طول الغياب والبعد قابليني قابليني في جنة الورد الغرام سدى أنا للحب للحب راهب راهب وحدي إن حب لبنت اسكندر المعشوق طاغ قليله يرتي بادلين الأشواق في شغف الحب يستجدي بادلين الأشواق في شغف ففؤادي للحب يستجدي بسمة منك بلسم لفتى عيشه أشكو إليك من وجدي بعد طول الغياب والبعد قابليني قابليني في جنة الورد الورد في جنة الورد الورد في لست صبا صبا متيما وحدي ضحايا تترى تترى بلا عدل السماوات روضة روضة روضة